بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تناولنا في لقاءاتنا السابقة الحديث عن أول ثلاثة من مسالك العلة، وهي النص والإيماء والإجماع، وبقيت لنا من مسالك العلة التسعة: المناسبة والشبه والدوران والطرد والتقسيم الحاصر وتنقيح أناط، وسنتكلم عنها تباعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. نجد بس الوقت الكافي للتسجيل. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في تناول قضية المناسبة باعتبارها أحد مسالك العلة. وإذا نظرنا في مسالك العلة السابقة وقارنا بينها وبين مسلك العلة التي نتناوله اليوم والمسالك الآتية بعد ذلك، نجد أن مسالك العلة السابقة كانت المجتهد فيها ينظر إلى الحكم فيجد الحكم مقترنا بعلته، يعني يأتي الحكم ومعه العلة، إما بطريق النص الصريح كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أو بإيمائه كأن يأتي مقترنا بالفاء كقول الراوي: زنى ماحز فرجم، أو بالإجماع كأن يجمع الفقهاء على أن الوصف الفلاني هو علة الحكم. هنا وابتداء من هذا المسلك الذي نتكلم فيه اليوم اللي هو مسلك المناسبة، يبدأ فيها عمل المجتهد بمعنى أن المجتهد هو الذي يبحث عن أوصاف المناسبة أو الأوصاف التي تصلح أن تكون علة للحكم. المجتهد هو الذي يبحث هنا عن الأوصاف التي تصلح أن تكون علة للحكم. نحن نعرف أن الأحكام أو الحكم الشرعي قد يكون متصفا بأوصاف متعددة، هذه الأوصاف منها ما يصلح أن يكون علة ومنها ما لا يصلح أن يكون علة. هنا تأتي وظيفة المجتهد أنه ينظر في الحكم وينظر في أوصافه فيجد منها وصفا معينا يخال، يعني يظن، ويخالها هنا اللي هي بمعنى ظن هي السبب في تسمية المناسبة بالإخالة، تمام؟ هذا سميت المناسبة بالإخالة. فالمجتهد ينظر في هذه الأوصاف فيجد منها وصفا معينا يخال أن هذا الوصف هو المقصود من شرع الحكم. والمقصود ها هنا، كلمة المقصود ها هنا معناها إيه؟ معناها أنه يترتب على هذا الوصف إما تحصيل مصلحة أو دفع مضرة، أو يحصل الاثنين، أنه يحصل تحصيل مصلحة ودفع مضرة في نفس التوقيت. زي مثلا هو المجتهد مثلا ينظر في الخمر فيجد أن الخمر مثلا متصفة بأنها مائعة، ويتصف أجو أن الخمر متصفة بأنها طعمها لاذع، وأن الخمر ريحتها الشيء الفلاني، وأن الخمر تؤدي مثلا تطهر الجروح، وأن الخمر قابلة للاشتعال، وأن الخمر لونها كذا، وأن الخمر سائلة، وأن الخمر مذهبة للعقل. فينظر في تلك الأوصاف فيستخرج منها أو يستخرج من هذه الأوصاف ما يصلح أن يكون علة. ولهذا أيضا لما نقول كلمة يستخرج، هذا أيضا هو السبب في تسمية المناسبة بتخريج المناط، يعني هذا العمل الذي يقوم به المجتهد اللي هو النظر في الأوصاف المتعددة حتى يخرج لنا وصفا صالحا يعني يكون علة للحكم، اسمه تخريج المناط. المناسبة معناها في اللغة الملائمة، كل الشيء الفلاني يلائم الشيء الفلاني يعني يناسبه. زي مثلا ما تقول انت: والله لبست القميص الفلاني، والله هذا القميص الفلاني يناسبه، ساعة شكلها كذا يناسبه، هتلبس عليه طاقية لونها كذا، هتلبس عليه عمامة شكلها الشيء الفلاني وهكذا، وتلبس عليه مثلا جبة شكلها كذا، تلبس عليه عباية شكلها كذا، والله هتلبس بنطلون مثلا ولا كلام زي كده، والله يناسب اللون الفلاني، يناسب اللون الفلاني، فلان اللون الفلاني يلائم اللون الفلاني، يناسب اللون الفلاني. ده معناها في اللغة. وأما في الاصطلاح فهنا في الاصطلاح اختلفت تعريفات الأصوليين. إزاي؟ خد بالك إن المتكلمين اختلفوا في أفعال الله سبحانه وتعالى، وهذا من مسائل أصول الفقه المبنية، هذا الخلاف المبني على الخلاف في علم الكلام: هل أفعال الله سبحانه وتعالى تعلل أو لا تعلل؟ وكلمة تعلل ها هنا مش معناها إن فيه علل، لا، هو متفقون على إن فيه علل، تمام في الأحكام، لكن أفعال الله تعالى هل تعلل بالأغراض أو لا تعلل بالأغراض؟ يعني هل يقصد الله سبحانه وتعالى من شرع الحكم تحصيل مصلحة أو دفع مضرة، أو لا يقصد ذلك أصلا؟ بل إن الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، وأفعاله سبحانه وتعالى ما أمر به فهو حسن وما نهى عنه فهو قبيح. هذا خلاف بين المتكلمين. الأشاعرة يقولون، الأشعرية من أهل السنة يقولون بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض، وبناء على ذلك عرفوا المناسب بأنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات، وسيأتي بعد ذلك اعتراض الإسلام على هذا التعريف. المعتزلة عرفوا المناسب لأنهم يقولون بأن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة، يقولون بأن الشارع الحكيم لا بد أن تكون أفعاله تتبع المصالح. يعني إيه تتبع المصالح؟ بمعنى إن المصلحة في الشيء الفلاني، يبقى إذن لابد أن يأتي حكم الله سبحانه وتعالى وراء هذه المصلحة. وذا تابع يترتب عليه القول بالإيه؟ القول بالأصلح عند المعتزلة. القول بالأصلح عند المعتزلة أنهم يقولون أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل القبيح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الله لا يجب عليه شيء. تمام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما يشرع لنا الأحكام وتكون ملائمة لأفعال العقلاء أو ملائمة للإنسان، ده اسمه تفضلا منه سبحانه وتعالى، مش يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل هذا. فالمعتزلة بناء على هذا الكلام، وأنهم قالوا بالتعليل وأن الشارع الحكيم يجب على أفعاله أن تكون أفعاله متبعة للمصالح، قال لك والله المناسب هذا هو الملائم لأفعال العقلاء، يبقى هو الوصف الملائم لأفعال العقلاء. يبقى إذن الأشياء في نفسها فيها حسن وفيها قبح للتحسين والتقبيح العقلي بتاع المعتزلة، وهذه الأفعال بتاعة العقلاء يأتي الحكم الشرعي تابعا لها، بمعنى أن الحكم الشرعي يأتي ملائما أي مناسبا لهذه الإيه؟ لهذه الأفعال أو لهذه الأوصاف. طيب، سيأتي الاعتراض على هذا التعريف. جاء الإمام البيضاوي قال الرابع المناسبة، قال لك المناسب ما يجب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. ده تعريف المناسب بتاع الإمام البيضاوي، وسيأتي عدم اعتبار الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه لهذا التعريف. قال وهو حقيقي، وهو حقيقي أي مناسب حقيقي، وهذا الحقيقي ينقسم إلى دنيوي إلى دنيوي، وهذا الدنيوي ينقسم إلى ضروري كحفظ النفس بالقصاص والدين بالقتال والعقل بالزجر عن المسكرات والمال بالضمان والنسب بالحد على الزنا. والقسم الثاني من الحقيقي الدنيوي ومصلحي كنصب الولي للصغير. القسم الثالث وتحسيني كتحريم القاذورات. وأخروي، ده القسم الثاني من أقسام الحقيقي، سيأتي شرح التقسيم بعدين. وأخروي كتزكية النفس. وإقناعي، ده القسم المقابل للحقيقي، يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه. الإمام الإسلامي يقول وقوله الرابع أي الطريق الرابع من الطرق الدالة على العلية المناسبة. وإحنا تكلمنا في المناسبة وقلنا التعريف، ثم إن المصنف شرع في تعريف المناسب لأنه المقصود هنا، أي المقصود من الكلام عنه في هذه النقطة. يعني تتكلم في مسالك العلة، تمام، فالمقصود من الحديث عن هذا الكلام ده هو لابد أن نتكلم في المناسب باعتباره أحد مسالك العلة، فقال هو المقصود هنا، ويعرف منه تعريف المناسبة. يعني إذا عرفنا تعريف المناسب فهمنا أو استدركنا استنتجنا مباشرة تعريف المناسبة، ماذا تعني كلمة المناسبة. قال والمناسب في اللغة هو الملائم، واختلفوا في معناه الشرعي. طبعا الإمام الإسلامي لم يقتضي تعريف الإمام البيضاوي، فأتى بتعريف ابن الحاجب. فقال ابن الحاجب المناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من جلب منفعة أو دفع مضرة. وصف ظاهر بمعنى أنه ليس خفيا، منضبط بمعنى أنه غير مضطرب، يحصل عقلا عند العقلاء، يعني من ترتيب الحكم عليه. إن احنا إذا قلنا أن هذا الوصف هو علة الحكم، ما يصلح أن يكون مقصودا لمين؟ مقصودا للعقلاء من إيه؟ من شرع الحكم أو من وجود هذا الوصف في الحكم. إيه المقصود بتاع العقلاء؟ مقصود العقلاء جلب المنافع ودفع المضار. وذكر الآمدي نحوه أيضا. طيب، يعني الآمدي تعريفه شبه هذا التعريف. وضرب مثال، ضرب لنا مثال، قال وذلك كالقتل العمد العدوان. خد بالك إنه القتل مش كله عمد عدوان. أنت تعرف إنه كما درست في في في في في الثانوية في الجنايات، وكما درست في الفقه في الكلية، إنه القتل قد يكون عمدا، وقد يكون عمدا محض، وقد يكون خطأ محض، وقد يكون عمدا خطأ، وقد يكون هذا القتل دفاعا عن النفس، وقد يكون هذا دفعا للصق، وهكذا في صور كثيرة. فإحنا لما بنتكلم في الوصف الظاهر المنضبط الذي يصلح أن يكون شارع أو أن يكون وصفا يترتب عليه شرع الحكم، فنحن نتكلم هنا عن القتل العمد العدواني. ولما تيجي تتكلم ما تتكلمش عن القتل وخلاص كالقتل، لا مش كالقتل وخلاص، لا كالقتل العمد العدوان، لأن الوصف الظاهر المنضبط بتاعنا هنا أنه عمد عدوان، مش أنه مجرد قتل، لا ده قتل، وأنه موصوف بالعمدية والعدوانية. طيب ذلك كالقتل العمد العدوان. إيه القتل العمد العدوان؟ أنه وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر أمامنا ليس خفيا، باين عندنا أنه عمد وباين عندنا أنه عدوان. والله مش شاكين في العمدية ومش شاكين في العدوانية، ومنضبط. منضبط إزاي؟ منضبط بأنه القتل فيه إزهاق روح، مش فيه نص نص، يعني إزهاق روح أهي أمامنا خلاص الرجل مات الله يرحمه ويحسن إليه. وعمدية أيوة، يا إما ثبت بالإقرار أو بالبينة عليها أنه تعمد ذلك. وعدوانا ظاهرا من القرائن والأحوال يلزم من ترتيب الحكم عليه. إيه الحكم الذي يترتب على القتل العمد العدوان؟ إيجاب القصاص، ولكم في القصاص حياة. طيب هيترتب عليه إيه؟ هيترتب عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء. إيه مقصود العقلاء؟ جلب منفعة أو دفع مضرة. إيه جلب المنفعة هنا؟ قال لك والله جلب المنفعة هنا إن إحنا لما بيحصل القصاص ده هو بيترتب على ذلك إنه الجاني عوقب. ودفعنا المضرة إزاي؟ قال لك والله بيترتب عليه إن هو لما غيره عايز يقتل يشوف القاتل بيقتل فيمتنع عن القتل. قال فإنه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه، وهو إيجاب القصاص على القاتل حصول منفعة، وهو بقاء الحياة، وإن شئت قلت دفع مضرة، وهو التعدي، فإن الشخص إذا علم وجوب القصاص امتنع عن القتل. طيب إزاي؟ قال لك وفي التعريف نظر، النظر عن الشيخ الإسنوي. قال لك الله خد بالك من شيء سيأتي في الكلام في المناسبة بعد كده، إن إحنا في عندنا المناسبة دي قسمين. إزاي؟ قال لك والله المناسبة إما أن تكون الوصف المناسب ده إما أن يكون ظاهرا إما أن يكون خفيا، وإما أن يكون منضبطا وإما أن يكون مضطربا. حلو. بالتالي لما بنيجي في الوصف الظاهر المنضبط بنعتبره مناسبا لشرع الحكم ونعتبره علة للحكم. طيب الوصف غير الظاهر غير المنضبط، يعني الخفي المضطرب، هل بنعتبره في شرع الحكم؟ قالك لا، بنعتبره ظنيا مظنته. بس هذا الكلام الذي قاله الإسنوي أيضا فيه نظر. ليه؟ لأنه هذا التقسيم اللي هو تقسيم الوصف المناسب أو تقسيم الوصف لأنه ظاهر إلى أنه ظاهر منضبط وإلى أنه خفي مضطرب، ده تقسيم إلى ما يصلح أن يكون مناسبا وما لا يصلح أن يكون مناسبا. مصلح أن يكون مناسبا وما لا يصلح أن يكون مناسبا. يعني هيجي في الآخر إن إحنا لما بنيجي نقسم هذه الأوصاف فبنقول والله في عندنا وصف ظاهر منضبط لا يصلح أن يكون مناسبا، وفي عندنا وصف خفي مضطرب لا يصلح أن يكون. تمام. وبالتالي ما قال الإسلام وقاله الإسلام أن فيه نظر، لا هو كلامه أيضا فيه نظر. قاله في التعريف نظر، مهم يعني، لأن المناسبة قد يكون ظاهرا منضبطا وقد لا يكون، بدليل صحة انقسامه إليهما، حيث قالوا إن كان ظاهرا منضبطا اعتبر في نفسه، وإن كان خفيا أو غير منضبط اعتبرت مظنته. طيب الإمام فخر الدين الرازي لما جه عرف المناسب، تكلمنا وقلنا قبل ذلك إن في عندنا خلاف بين المتكلمين انتقل إلى علم أصول الفقه اللي هو قضية تعليل الأحكام. فالجمال الإمام البيضاوي الإمام الفخر الدين الرازي رضي الله تعالى عنه عرف المناسبة بتعريفين يتلائم كل منهما مع هذا الاتجاه. طيب جه وعرف الملائم. قال الإمام: من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول إن المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات، ومن يعللها يقول إنه الوصف المقتضي إلى ما يجب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. وبعدين جي الإمام الإسلام بعد الله قال: وفيه نظر أيضا. طيب فيه نظر إنساني، فيه نظر طيب. الإمام فخر الدين الرازي الأول لما عرف الملائم بأنه الملائم لأفعال العقلاء، لما جاء المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء، قالك يعني هو الوصف المناسب أو الوصف الملائم أو الوصف الظاهر المنضبط الملائم لأفعال العقلاء في العادات. لما جاء قالك من يعلل أفعال الله تعالى، قالك هو الوصف الظاهر المنضبط المقتضي إلى ما يجب للإنسان دفعا أو يدفع عنه ضررا. طيب الإمام الإسلامي لما اعترض على هذا التعريف، تعرف أن الاعتراض على التعريف إما أن يكون بأن احنا نقول هذا التعريف غير جامع بمعنى أنه لا يجمع أفراد المحدود، وإما أن نقول بأنه غير مانع أي لا يمنع غيره من الدخول فيه. أنت تعرف أن شروط الحد الصحيح هكذا، أن يكون جامعا مانعا ليس بالخفي ولا بالمساوي وهكذا. فالإمام الإسلامي يعترض على هذين التعريفين، قال لك هذين التعريفين غير جامعين. إزاي؟ قال لك أنا والله لما أعرف من يعلل أحكام الله تعالى عند من لا يعلل أحكام الله تعالى وأقول المناسب فهو الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادات، وأجي أبص على القتل العمد العدوان ولاقي إنه الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادات هذا قتل عمد عدوان، ملائم إيه لأفعال العقلاء في العادات؟ هذا التعريف لا ينطبق على قتل العمد العدوان، وبالتالي هو غير جامع. يبقى لا بد أن أنت من يعلل أفعال الله تعالى، من لا يعلل عفوا من لا يعلل أفعال الله تعالى لازم نشوف له تعريف تاني. ولما نيجي نقول الوصف المقتضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، القتل العمد العدوان لا يجلب نفعا، القتل نفسه ما يجلبش نفع، لكن القصاص هو الذي يجلب النفع. القصاص اللي هو الحكم نفسه مش الوصف بتاع القتل، هو اللي هيجلب الدفع ويدفع الضرر. قال: وفيه نظر أيضا، فإنهم نصوا على أن القتل العمد العدوان مناسب لمشروعية القصاص، مع أن الفعل الصادر من الجاني اللي هو القتل العمد العدوان لا يصدق عليه أنه وصف ملائم لأفعال العقلاء عادة، ولا أنه وصف جالب للنفع أو دافع للضرر، بل الجالب أو الدافع إنما هو المشروعية يعني هو القصاص، وكذلك الردة والإسكار والسرقة والغصب والزنا. إذا كان ده فالله الردة موجبة للقتل، هل فعل الردة نفسه مناسب لأفعال العقلاء؟ طب هل الردة نفسها تجلب دفعا أو دفع ضررا؟ لا. طب هل السرقة ملائمة لأفعال العقلاء؟ ما ده الحد هو الملائم لأفعال العقلاء، الحد هو الذي سيجلب المنفعة، يعني العقوبة هي التي تجلب المنفعة. طيب يقول: وقال المصنف اللي هو الإمام البيضاوي: المناسب ما يجب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، فجعل المقاصد أنفسها أوصافا مناسبة على خلاف اختيار الإمام وهو فاسد. جاء لك الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال لك المناسب هو نفسه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. طب ما هو ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا ده اسمه المقصد، اسمه مقصد من التشريع. طب هل المقصد هو المناسب أو هل المقاصد هي الأوصاف المناسبة؟ لا، ليست هي المقاصد هي الأوصاف المناسبة. قال: على خلاف اختيار الإمام وهو فاسد، ألا ترى أن مشروعية القصاص مثلا جالبة أو دافعة كما بيناه؟ القصاص هو الذي يجلب النفع أو يدفع الضرر، هو الوصف الذي يجلب النفع أو يدفع الضرر، وليس قتل العمد العدوان. طيب قال: وليست هي الوصف المناسب، لأن المناسب من أقسام العلل، فيكون هو القتل في مثالنا لا مشروعية لأنها معلولة لا علة، وكذلك الردة وغيرها كما قلنا، لأن احنا قلنا إن الردة ذات نفسها ليست مناسبة لأفعال العقلاء، لا تجلب منفعة ولا تدفع ضررا. أمال إيه هو الملائم لأفعال العقلاء؟ ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا إلا هو العقوبة عليها. السرقة ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا هو العقوبة عليها وليست السرقة نفسها. تمام. بعد ما انتهى الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بدأ بعد ذلك في تقسيم المناسب، وده إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنه في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأشوفكم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.